إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واجتنبوا ما حرم الله عليكم، فإن الذنوب والمعاصي سبب كل بلاء ينزل بالعبد في دينه أو دنياه، كما قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وإذا كنا نخطئ بالليل والنهار فإن من فضل الله عز وجل علينا أن فتح لنا من أسباب تكفير الذنوب والخطايا ما لا يحصى كثرة، فلله الحمد والمنة. فمن مكفرات الذنوب التوبة الصادقة النصوح، والتوبة الصادقة هي التي اجتمع فيها الندم على فعل الذنب والإقلاع عنه والعزم والتصميم على عدم العودة إليه. وإذا كان الذنب من باب العدوان على الخلق فلا بد مع ذلك من رد الحقوق إلى أهلها أو استحلالهم منها. قال الله تعالى آمراً عباده بالتوبة: وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال سبحانه في شأن من وقع في الشرك أو القتل أو الزنا: ومن يفعل ذلك يلقى أثاماً، يعني عذاباً، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمن تاب صادقا تاب الله عليه ولو بلغت ذنوبه ما بلغت، كما قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن مكفرات الذنوب الوضوء، فإن العبد إذا توضأ كفر الله بوضوئه خطايا وجهه ويديه ورأسه ورجليه كما ثبت في الحديث. ومن مكفرات الذنوب الصلوات الخمس، فمن حافظ عليهن كفر الله بها ذنوبه حتى كان بمنزلة من يغتسل في نهر خمس مرات في كل يوم وليلة، فهل ترونه يبقى من وسخه شيء؟ وينبغي أن يعلم يا عباد الله أنه قد جاء تقييد التكفير بالصلوات الخمس والجمعة ورمضان بشرط اجتناب الكبائر، فدل على أن الأصل في الكبائر أنها لا تكفر إلا بالتوبة. ومن مكفرات الذنوب الإحسان إلى الخلق تقرباً إلى الله جل وعلا، فمن كان سهلاً سمحاً في بيعه وشرائه غفر الله له وأدخله الجنة. ففي الحديث: غفر الله لرجل كان قبلكم سهلاً إذا باع، سهلاً إذا اشترى، سهلاً إذا اقتضى، أي طلب وفاء دينه. ومن كان يداين الناس فيتجاوز عن المعسر غفر الله له وأدخله الجنة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن رجلاً لم يعمل خيراً قط وكان يداين الناس فيقول لرسوله: خذ ما تيسر وترك ما عسر وتجاوز، لعل الله يتجاوز عنا. فلما هلك قال الله عز وجل له: هل عملت خيرا قط؟ قال: لا، إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين الناس، فإذا بعثته ليتقاضى قلت له: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز، لعل الله يتجاوز عنا. قال الله تعالى: قد تجاوزت عنك، أخرجه البخاري والنسائي واللفظ له. ومن أحسن إلى الحيوان البهيم يبتغي ما عند الله من الأجر والثواب غفر الله له كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقته فغفر لها به. عباد الله، ومن أزال الأذى عن طريق المسلمين يبتغي وجه الله غفر الله له، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. ومن الأذكار الشرعية ما وعد الله الذاكرين بها مغفرة ذنوبهم ولو كانت كزبد البحر، كقوله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. إخوة الإسلام، إن هذه النصوص الكريمة وما جاء في معناها ينبغي أن تدفعنا إلى بذل الجد في الاستكثار من أعمال الخير، ليرفع الله بها الدرجات، ويضاعف بها الحسنات، ويعفو بها عن السيئات، لما فيها من البشائر العظيمة بالعفو الكريم والأجر الجزيل على العمل اليسير القليل. ولا ينبغي أن يستدرجنا الشيطان بها حتى نأمن مكر الله فنفعل السيئات ونترك الواجبات اتكالاً على سعة رحمة الله وعظيم جوده. فقد توعد الله من أمن مكره فقال سبحانه: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاتقوا الله، نحمده ونستعينه ونستغفره. الله به الذنوب هو توحيد الله وإفراده بالعبادة والبراءة من الشرك كله، أكبره وأصغره، ظاهره وباطنه. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم المهتدون في الدنيا الآمنون يوم القيامة. فاحذروا الشرك الأكبر كالذبح للجن وللأضرحة وكالاستغاثة بالأموات والغائبين ودعائهم كدعاء الله وكتصديق الكهان والدجالين في علم الغيب. واحذروا الشرك الأصغر كالحلف بغير الله ولبس التمائم والحروز لدفع العين والسحر والشرور. فبتحقيق التوحيد يثبت الأمن وتنزل البركات وتأتلف القلوب، وبه تكون السعادة في الآخرة. فإن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. إخوة الإيمان، إنه من العجب أن ينشط كثير من الوعاظ في ترغيب الناس في نوافل الطاعات لما جاء في ثوابها من تكفير السيئات، مع كسلهم الظاهر وتهاونهم البين في تذكير الناس بفضل التوحيد وأهمية تحقيقه والتحذير مما يخالفه، مع أن التوحيد هو أعظم الواجبات شأنا وأكثرها ثوابا وأجرا. جعلني الله وإياكم ووالدينا ممن وحد الله ولم يشرك به شيئا